سق الله نارا قد مضى من شهر عاشور للفضل من بدال ليالي والايامي سق الله نارا قد مضى من شهر عاشور للفضل من بدال ليالي والايامي نطحني انا وفن كانها من بنات الحور وتكسر نظرها شارت لي وسلامي ويا شبه شقحا طيحت وقفت المقهور الى جات جاذبها الغنى وعدتك اللامي لك الفضل يا حب عليها سنين الدور لجبال عظام ودونها الجلد متحامي لك الفضل يا حب عليها سنين الدور لجبال عظام ودونها الجلد متحامي أجمل وخفي وجعة الخاطر المكسور وكنا الصواب اللي تجدد وهو عامي يضال أمر بني صار ما عاد عندي شر ولا عاد مثلي لا شكل حالي لامي على الحب قلبي لا بمنهي ولا مامور ولا شك بأمر الله تجرنا لقلامي على الحب قلبي لا بمنهي ولا مامور ولا شك بأمر الله تجرنا لقلامي أنا اللي قضيت العمر كله وأنا مجبور وتوي عرفت خافي الحزن جزامي أنا درى بروحي لا تجيبون لي دكتور سبب علتي ودواي من تعرف الأقدامي عسى الله يعين العين تصبر ثلاث أشهر ويصبرني اللي صبر الناس قدامي عسى الله يعين العين تصبر ثلاث أشهر ويصبرني اللي صبر الناس قدامي أنا فاكر بعصر مضى لي وأنا مسرور وأشوف قدك أنه تماثيل وأحلامي أنا فاكر بعصر مضى لي وأنا مسرور وأشوف قدك أنه تماثيل وأحلامي.